لم يجدك يتيما عم فلم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك

نبأ كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ليدع نادية سندع الزبانية لا تطعه واجهد واقترب الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Yeah. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام وصلنا بفضل الله تعالى إلى نصف الختام لهذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذا البلد الطيب وبدعوة خاصة من الحاج هاشم عبد الرحمن فريد وأهل هذا الحي الطيب بحلولي وبنهاية شهر رمضان الكريم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعلى مصرنا الحبيبة الأمن والأمان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما فعله حج هاشم في هذه الليلة في ميزان حسناته من إطعام مسكين أو صدقة تصدق بها أو إفطار صائم. فأسأل الله أن يطيل في عمره وأن يبارك له في ذريته. وكما وعدت حضراتكم أننا سوف نكون كل عام في مثل هذا اليوم بمشيئة الله لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية. إخوة الإيمان كانت التلاوة لفضيلة القارئ العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ دكتور محمود محمد صابر. وأشكر باسمكم فضيلة القارئ والمبتهل فضيلة الشيخ أشرف عبد الهادي. وأشكر باسمكم مخرج الليلة الأستاذ ناصر صلاح صاحب موقع منتدى القراء لفضيلة الشيخ الليثي. وأشكر كل السادة الحضور معنا كما أشكر مهندس الصوت الأول الحاج محمد الخولي وأولادي بالعوجة مركزية. أشكر سرادق المقام ولؤلؤة السرادقات المحروسة. إخوة الإيمان كل عام وحضراتكم بخير. وكان معكم من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية قناة الهلال والحافظ الفضائية عادل فؤاد أبو العزم. أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.